بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله على كتاب الأطعمة وما يتعلق بها من الأحكام، وقد انتهينا في الدروس الماضية من الكلام عما يتعلق بالأضحية والعقيقة والصيد والذبائح. وبالنسبة لموضوع الأطعمة من الأمور المهمة جدا، وهي أهم من غير من كثير من الأمور التي يبحث عنها الناس ويتنازعون فيها، وذلك لأن الجسد يتغذى بها ويقوم عليها، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. كثير من الناس يتورع عن استعمال الصابون إذا كان فيه شحم خنزير، ولكنه لا يتورع عن الأطعمة مع أن كثيرا من الأطعمة محرمة، وهذا هو الورع البارد المعكوس. لأن الإنسان إذا غسل يده بصابون فيه شحم خنزير يغسله بالماء مرة ثانية فيطهر، ولكنه إذا أكل ميتة أو أكل محرما فسوف ينمو جسده بهذا المحرم. ولذلك يفترض بالمسلم أنه يكون أكثر تحرجا في الأطعمة منه في غيرها من الأمور، لأن جسده يتغذى بها ويقوم عليها. والأصل في حل الأطعمة وحرمتها قول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيرا فإنه رزق أو فسقا أحل بغير الله به. وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. والآيات في هذا الموضوع كثيرة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنفوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فعددت هذه الآية كثيرا من المحرمات بأعيانها وبأفرادها لبيان أهميتها وشدة العناية بها، إذ ذكرها الله تعالى مفصلة ولم يذكرها مجملة. والمأكولات إما أن تكون مما يعيش في البر، وإما أن تكون مما يعيش في البحر. وما يعيش في البر إما أن يكون طيرا، وإما أن يكون سبعا، وإما أن يكون حشرا ودويبة صغيرة. ولكل واحد من هذه الأصناف الثلاثة حكمه: ما يعيش في الماء، ما يعيش في اليابسة سواء كان يعيش على ظهرها ولا يستطيع الطيران أو كان يطير، لكل واحد من هذه الأصناف الثلاثة حكمه. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى تبعا لغيره من الفقهاء بالكلام على ما يعيش في الماء، فقال: حيوان البحر السمك منه. حيوان البحر، لأن الكلام على السمك، حيوان البحر كثير، تارة يكون سمكا وتارة يكون غير سمك من الحيوانات الكثيرة المتعددة التي لا تحصر. أما السمك من حيوان البحر فهو حلال كيفما سواء مات حتفأ به، أو مات بالخمق لأن تخرجه إلى الهواء، أو مات بقطعه، أو طفى على وجه الماء، أو مات بواسطة المتفجرات التي توضع في الماء، بأي وسيلة مات يكون حلالا، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. والمراد بطعامه مطعومه، أي مطعوم البحر حلال لكم. وقد فسر جمهور الصحابة قوله تعالى وطعامه، فسروه بما طفى على وجه الماء. وهذه المسألة من المسائل الخلافية بيننا وبين الحنفية. قال: وإلى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته، ما قال الحل ما يصطاد منه أو ما يذبح أو ما يقتل، قال الحل ميتته، فإذا كانت ميتته حلال بأن طفت على وجه الماء دون اصطياد دون فعل منا، فأن تكون حلالا بالاصطياد وما شابه هذا من الأمور من باب أولى. إذا كانت ميتته حلالا فإذا على أي كيفية كانت، ففي حالة الاصطياد أو في حالة الذبح على افتراض وقوعه لبعض الحيوانات البحرية يكون من باب أولى. وفي الحديث الصحيح العنبر الذي صاده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه في شاطئ البحر ميتا، فأكلوا منه وقدموه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ولو كان ما يطفو على سطح البحر حراما لما أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولنهى الصحابة عنه لأنه حرام، يعني من المحتمل ألا يأكل، ولكن يقر الصحابة على الأكل كما أقر خالد بن الوليد على أكل الضب، ما أكل منه ولكنه أقر غيره، دليل على أنه جائز، لكنه لو كان حراما لما أكل منه ولنهى الصحابة عن أكله. فإذا أقر الصحابة وأكل صلى الله عليه وسلم فهذا دليل قطعي على جواز أكل من حيوان من السمك ولو كان قد مات حتف أنفه ولو كان قد طفى على سطح البحر. نعم. ما لم ينتفخ، فإذا انتفخ وتعفن وصار يخشى منه الضرر ففي هذه الحالة يصير محرما، وليست الحرمة لأنه ميت، وليست الحرمة لأنه طفى، وإنما الحرمة لما فيه من السمية أو من الأذى الذي يلحق الجسد في حالة انتفاخه أو في حالة تعفنه وتفسفه. نعم. هذا بالنسبة للسمك حيوان البحر، السمك منه حلال كيفما بما ذكرناه من الأدلة، وكذلك غيره غير السمك أيضا حلال كيف مات، على الأصح من أقوال أصحابنا رضوان الله عليهم. المسألة الأولى بالنسبة للسمك مسألة اتفاقية لا خلاف فيها عندنا في المذهب، وأما بالنسبة لغير السمك مما ليس على صورة السمك كخنزير الماء أو كلب الماء أو الحيوانات الكثيرة، وهناك بعض الحيوانات البحرية تشبه الإنسان على ما يقال والله أعلم، يعني هذه يكاد الإنسان يقول عنها إنها أسطورة، لأن الإنسان لم يستطع في عصرنا هذا أن يضع يده على شيء حقيقي منها، ولكن يكاد يقول إنها حقيقة لكثرة ما يشاع ولكثرة ما يروى من أخبارها، ولا يبعد لا يبعد القرد قريب الشبه بالإنسان، وبعض أنواع القردة يمكن لو زين وصور صورة بطريقة معينة ما يميز بينه وبين يعني بين الإنسان، يعني لا شك في فوارق كبيرة، لكن من مظهر العام بشكل عام يعني قد تجد كثيرا من أنواع الشبه بينه وبين الإنسان، فلا يبعد أن يكون في مخلوقات البحر ما يشبه الإنسان من بعض الحيوانات. فهذه الحيوانات كلها الحيوانات التي تعيش في البحر بالنسبة للسمك لا خلاف في جواز أكله على أي كيفية ما، بالنسبة لغيره الأصح عند أصحابنا أنه يجوز أكله على أي كيفية ما، سواء مات حتف أنفه أو مات بالاصطياد أو مات بالذبح، هذا هو الأصح المنصوص. والقول الثاني الذي يقول بأن ما ليس سمكا بأن كان على غير صورته لا بد فيه من التذكية، الأول دليله الأحاديث المطلقة التي الآيات إطلاق الآيات التي ذكرناها، قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، طعام البحر أي مطعومه على أي كيفية كان، ما حدد مطعوم البحر بأنه سمك أو قرش أو خنزير الماء أو كلب الماء، ما دام يعيش في البحر فهو جائز وحلال. نعم. فالآيات مطلقة وبناء على هذا تخصيصها أو تقييدها يعني يكون تقييد من غير مقيد. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كل دابة تموت في البحر فقد زكاها الله تعالى لكم، وهذا أيضا عام في كل دواب البحر سواء كانت سمكا أم كانت على غير هيئة السمك. وقيل إن كان مثله في البر حل وإلا فلا. قول ثالث يفصل يقول إذا كان وقيل إن أكل مثله في البر كان من الحيوانات التي أكل مثلها في البر مثلا على الشاة مثلا أو البقرة مثلا وجد مثلها في البحر هذه تؤكل في البر فتؤكل في البحر. وأما إذا كان شبيهها لا يؤكل مثل الكلب مثلا قال ما يؤكل يعني سواء أذبح أو لم يذبح يعني ما حرم مثله في البر يحرم في البحر وما حل مثله في البر يحل في البحر. وهذان القولان ضعيفان القول الذي فصل والقول الذي ميز ما بين السمك وما بين غيره من الحيوانات. نعم قال وقيل إن أكل مثله في البر حل وإلا فلا ككلب وحمار يعني بحري طبعا. وأما ما يعيش في البر والبحر ما يعيش في البر والبحر كضفدع أو ضفدع بكسر الدال وفتح كلاهما صحيح وسرطان وحية فحرام. هذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا من أن ما يعيش في البر والبحر حرام تبع به الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، ولكن الصحيح أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا ما يعيش في البحر يعني كله يكون حلالا وحتى ولو كان يعيش في البر يعني خارج البحر ما عدا الضفدع ما عدا الضفدع. وما قاله الإمام النووي هنا حمله أصحابنا على ما ليس في البحر على ما ليس في البحر. أما ما كان في البحر مما يعيش فيه فإنه يجوز أكله على أي كيفية كان، وأما ما ليس في البحر مما يعيش في الأنهار فهذا يميز فيه بين ما يعيش في الماء وما يعيش في الماء والبر. فقال هنا وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية حرام. هنا عندكم في التنبيه الذي ذكره الإمام الشربيني قلت قال المصنف في مجموعه قلت الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع، ويحمد ما ذكره الأصحاب أو بعضهم يعني من السلحفاة والحية والنسناس على غير ما في البحر. وأما ما كان في البحر يعني ما يعيش في البحر ولو كان من هذه الحيوانات فإنه يجوز أكله على أي كيفية مات مثل بقية الحيوانات الأخرى. وأما إذا كان يعيش غير البحر يعني مما هو يعيش في المياه الحلوة إذا كان يعيش في البر والبحر فهذا لا يجوز أكله، وأما إذا كان يعيش في المياه فقط فهذا يجوز أكله. هذا بالنسبة لحيوان البحر. وأما بالنسبة لحيوان البر خلاصة الكلام على الحيوانات التي تعيش في البحر كل الحيوانات التي تعيش في البحر يجوز أكلها ما عدا الضفدع لورود نهي خاص بها، وأما ما سواها فإنه يجوز أكله سواء أخرجناه حيا أم أخرجناه ميتا على التفصيل الذي ذكرناه والخلاف الذي ذكرناه لأصحابنا. وأما ما ليس في البحر مما يعيش في الأنهار فكله أيضا حلال ما عدا ما يعيش في البر والبحر، فإذا عاش في البر والبحر فإنه لا يجوز أكله. وإنما عمم أصحابنا بالنسبة لحيوانات البحر لقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته، فالحل ميتته لم يميز ما بين ميتتين وميتة أخرى. نعم. وأما بالنسبة لحيوانات البر أولا بالنسبة للأنعام التي ذكرناها في الصيد والذبائح وهي الإبل والبقر والغنم فهذه تجوز مطلقة على ما ذكرناه مفصلة لا خلاف فيها بين العلماء، وحيوان البر يحل منه الأنعام وإن اختلفت أنواعها يعني بقر جاموس يجوز أكله ضأن وماعز يجوز أكله وهكذا لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. ومما يحل مما يعيش في البر من المسائل الخلافية بيننا وبين غيرنا من الفقهاء الخير، ذكرها وأنثاها على السواء، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وهذا صريح في جواز أكلها. وروى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه ونحن في المدينة. وقول الصحابي مثل هذا الكلام يؤذن بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع عليه، لأنها تذكر في معرض التجويز، وكونه يذكر في معرض التجويز معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع عليه وأقر أصحابه على أكله. فإذا ثبت في جواز أكل لحوم الخيل نص وتقرير، أما النص فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية وإذنه في لحوم الخيل، وأما التقرير فما ذكرته أسماء رضي الله عنها أنهم ذبحوا فرسا على عهد رسول الله وأكلوا منه وهم في المدينة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وأما ما رواه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الخيل، أولا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث منكر، وعلى افتراض صحته فقد قال أبو داود إنه حديث منسوخ. وأما ما استدل به من حرم لحوم الخيل بقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة، ووجه الاستدلال عندهم أن الله تعالى ذكر ما امتن به علينا من الخيل والبغال والحمير، فمما امتن به علينا منها أننا نركبها وأنها زينة نتفاخر بها، ولم يذكر الأكل. ولو كان أكل جائزا لامتن الله تعالى به علينا كما امتن علينا بأشياء ذكرها في القرآن، مثل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وما شابه هذا. فكون الله تعالى قد امتن علينا بركوبها واتخاذها زينة ولم يمتن علينا لأنها مطعومة، استدل به من حرم لحوم الخيل استدل به على أنها محرمة. هذا الاستدلال ليس استدلالا نصيا، وإنما هو استدلال استنباطي اجتهادي، استدلال استنباطي اجتهادي من مفهوم الآية نعم، لكن هذا الاستدلال ليس سليما في أمور كثيرة. أولا هذه الآية مكية باتفاق العلماء، وغزوة خيبر كانت بعد الهجرة في المدينة، وتحريم لحوم الحمر حرم يوم خيبر سنة 70 من الهجرة، وفي هذه الغزوة أحل النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، فهذا متأخر عن هذه الآية. فتحريم لحوم الحمر الأهلية وإباحة لحوم الخيل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لم يفهم منه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة تحريم أكلها، لأنه لو كان تحريم أكلها مفهوما منها لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تحريم لحوم الحمر الأهلية وإباحة لحوم الخيل، لكان الصحابة عارفين بأن اللحوم محرمة، لأن لحومها محرمة، لم احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيان ذلك الحكم في تلك الغزوة. وثانيا كان الصحابة يأكلون لحوم الحمر الأهلية، فلو كانت محرمة بالآية لما أكلوها، لو كانت محرمة بالآية لما أكلوها. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أن الآية ذكرت بعض ما يمتن الله به علينا، وليس من الضروري أن يذكر الله تعالى في هذه الآية كل ما يمتن به علينا من الخيل والبغال والحمير، وإلا فهناك أشياء كثيرة يمتن بها على الإنسان من البغال، جلودها يجوز لنا بعد ذبحها أو بعد موتها، لأن ذبحها لا يؤثر فيها الحل، يجوز لنا أن نذبحها وأن نستعملها، لم يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا. يعني هناك أشياء كثيرة يمكن أن تستفاد من هذه الحيوانات لم يذكرها الله تعالى، فكون الآية قد نصت على الركوب وعلى الزينة ليس معنى هذا أن ما سوى الركوب والزينة يكون محرمة، وهذا وشأن القرآن الكريم، ما يذكر في كل شيء يتعرض له كل ما يمكن أن يستفاد منه، وإلا لكان كلما ذكر أي أمر من الأمور يجب أن يذكر فيه كل ما يتعلق به من الفوائد والمنافع، وهذا غير معروف. وعلى افتراض أن هذه الآية كان يفهم منها هذا، فهذا المفهوم معارض للنصوص الصحيحة الصريحة التي رواها البخاري ومسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأذن في لحومه الخيل، هذا صريح صحيح. فعلى افتراض أن هذه الآية يفهم منها أن لحوم الخيل محرمة كلحوم البغال ولحوم الحمير، هذا المفهوم معارض بمنطوق، ومن شرط العمل بالمفهوم ألا يخالف نصا صريحا، فإذا خالف نصا صريحا فالنص الصريح يقدم عليه، والله أعلم. وعلى كل حال مسألة من المسائل الخلافية، نحن نذكر هذا لكي نبين وجهة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لنبين وجهة نظرنا فيما نعتقد، وغيرنا أيضا يبين وجهة نظره فيما يعتقد، لا هو ينهي الخلافة ولا نحن الخلافة، الأمة اتفقت على أن هذه المسألة من المسائل الخلافية. نعم، فمن اعتقد حرمته فلا يأكل منه، ومن اعتقد حله فليأكل منه، فهذه الأحاديث مصرحة في جواز الأكل من لحوم الخيل. نعم، وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل وبقر وحش، يعني طبعا الأنعام تشمل البقر والإبل والغنم، لكن كلمة الأنعام تشمل هذه الأنواع الثلاثة الأهلية منها، هذا مفهوم، ولكن الوحشية ما تتعرض له الكلمة، كلمة الأنعام تشمل الأهلية ولا تشمل الوحشي، وأما الوحشي فلا بد له من نص ينص عليه، ولذلك نص عليه أصحابنا رحمهم الله في كتب الفقه، قال وبقر وحش وهو أشبه شيء بالمعز الأهلي، نعم قال هذه يجوز أكلها، وكذلك الحمار الوحشي، هذا الحمار المخطط ليس الحمار الأهلي، فرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي، قال الحمار الوحشي يجوز أكله، قال لأنهما من الطيبات، البقر الوحشي والحمار الوحشي من الطيبات، والله تعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وبالنسبة للحمار الوحشي ورد فيه نص، ففي البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال كلوا من لحمه وأكل منه، قال كلوا من لحمه وأكل منه. وقيس عليه البقر الوحشي، إذا كان الحمار الوحشي يجوز أكله فالبقر الوحشي من باب أولى يجوز أكله، ولا فرق في حمار الوحشي بين أن يبقى على توحشه وبين أن يستأنف، فإذا استأنف يبقى على جواز أكله، ما يصير حمار أهلي، والحمار الأهلي لا فرق بين في تحريمه بين أن يكون أهليا وبين أن يتوحش، أن يفرض أن الحمار الأهلي نزل وصار وحشيا ما يصير حمار وحشي، يبقى حراما على حرمته. طيب، من الأشياء التي لم تشملها كلمة الأنعام، قال والخيل وبقر وحش وحماره وضبي وضبع، جزء الضبع، وكلمة الضبع بضم الباء ويجوز إسكانها، ضبع وضبع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يحل أكله كما رواه الترمذي وقال إنه حسن صحيح، وروى جابر رضي الله تعالى عنه قال الضبع حلال يؤكل، فقيل له أكلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وما زال الناس يأكلونها أي الضبع بين الصفا والمروة من غير نكير. فكان أحد ينكر عليها بكثرتها بين الصفا والمروة، كانوا يأكلونها وما أنكر عليهم أحد، فلو كانت محرمة لأنكر عليهم. قال: ولأن نابها ضعيف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع ومثلب من الطير، أي مما يعدو بنابه ويتقوى به، قال نابها ضعيف لا تتقوى ولا تعيش به. نعم. وهنا ذكر الشيخ الشربيني كما ذكر غيره من الشراح خلف كل حيوان ذكر كنيته، فإذا واحد منكم كان حريص على معرفة كنى الحيوانات فليقرأها في الشرع، كل حيوان ذكر كنيته وذكر بعض خصائصه. وأهم كتاب في هذا الموضوع وأجمع كتاب صنف في الإسلام هو كتاب الإمام الدميري حياة الحيوان. الدميري هذا كتابه حياة الحيوان الكبرى ليس فقط من أجمع ما كتب في الإسلام، بل أجمع ما كتب في العالم حتى القرن الثامن عشر الهجري، كان كتاب الحيوان للدميري من يعني أشهر الكتب التي تدرس في جامعات أوروبا، والعالم كله كان عالة على الإمام الدميري، وعلماء الغرب ترجموا له بإسهاب ووفوه حقه وما غمطوه، وقالوا إن الإمام الدميري يعتبر من عجائب الناس الذين تكلموا في حياة الحيوان. في دائرة المعارف الإسلامية جزء مترجم منه مذكور في عن الدميري بحث طويل، يعني حتى القرن الثامن عشر كان كتابه المرجع الأول في حياة الحيوان وفي خصائصه. ويقول العلماء الغربيون يعني هم يعني يستغربون كيف أن الإمام الدميري كان يتتبع الحيوان في أدق خصائصه، وليس في حيوان واحد وإنما في مئات الحيوانات التي ذكرها في كتابه. الإمام الدميري في كتابه هذا ذكر بعض الخصائص الطبية للحيوان، طبعا هذه الخصائص الطبية التي ذكرها بناء على معطيات عصره وبناء على ما كان شائعا في ذلك الوقت، بعضها مما يقره العلم الحديث وأكثرها، وبعضها مما هو من قبيل الخرافات التي كانت شائعة في ذلك العصر، وهذا لا ينتقد على الإمام الدميري، ما يجوز لنا أن ننتقد بمعلومات عصرنا ما قاله الدميري في عصره وما قاله بناء على يعني نص مذكور عنده، ما قاله بناء على نص هذا لا خلاف فيه وفي ثبوته، قاله بناء على معطيات العصر الطبية في ذلك الوقت، فهو تكلم بلسان أطبائه في عصره، فهذا لا ينتقد عليه، لا ينتقد عليه، نعم اليوم ما نعمل به، ولكننا مع ذلك نجله ونجل ما قاله ونحترمه لأنه قال بلسان الطبي في ذلك الوقت. وهكذا شأن العلماء في كل زمان وفي كل مكان، يعني كما ذكرت لكم في الدروس الماضية قبل السنة الماضية كثير من الكواكب كان الفلكيون يعرفون عنها معلومات غير المعلومات التي عرفوها في الأسبوعين الماضيين من خلال التلسكوب الفضائي هذا الذي أرسل إلى الفضاء، والذي سيغير كثير من النظريات، بل مما كان يعتبر حقيقة علمية في السنة الماضية الآن بدأ الإنسان ينظر إليه نظرة جديدة. فكون الإنسان في الزمن الماضي قال بعض الكواكب وجدوها كانوا يعتبرونها كوكبا واحدا، لقبل شهر كان العالم يعتبرها كوكبا واحدا، الآن الصور التي أرسلت دلت على أنها أربع كواكب متجاورة تدور في نظام معين. كون العالم الفلكي منذ سنة أو منذ شهر قال إنها كوكب واحدة ليس عيبا، هكذا كان يرى، ما عنده وسيلة تعطيه غير هذا، كل وسائله العلمية تعطيه هذا. الإمام الدميري من هذا القبيل، كثير من الناس من لا خلاق له لا دين عنده أو أنه أحمق أو أنه يعني إنسان إما لغيره لكل ناهق وناهق في الغرب مفتون بالحضارة المادية المعاصرة يجد مثل هذه الأمور فيستحي منها، لا ما نستحي منها، صحيح بعضها باطل، لكن هذا الباطل اليوم كان يوما من الأيام حقيقة علمية في ذلك العصر، فلا يعاب على صاحبه بل يعتبر مكرمة لصاحبه. لو قاله جزافا، لو قاله جرأة وهجوما على العلوم، لو قاله من غير معرفة نعم، لو قالوا افتراء نعم نعيب عليه هذا، نعيب عليه هذا، أما إذا قالوا بلسان الأطباء في ذلك العصر لا، هذا ما يعاب عليه، وهذا يقع لكل إنسان في الدنيا. نعم. فالإمام الدميري في كتاب هذا الشيء اللي بهمنا من حياة الحيوان الدميري الآن من الناحية الفقهية، أنه ذكر كل الحيوانات التي وقعت تحت علمه. طبعا ما أحاط علما بكل الحيوانات في الدنيا، ولكن معظم الحيوانات التي يعرفها البشر ويحتاجون إليها ذكرها، وذكر أحكامها، ذكر ما يتعلق بها من الفوائد الطبية كما ذكرنا، ذكر ما يتعلق بها من الأدب، يعني من حكمة أو مثل سائر أو قصيدة. فكتاب هذا يعتبر دائرة معارف، كتاب مكون من مجلدين حوالي 800 صفحة أو 1000 صفحة، ولكنه يعتبر موسوعة في عالم الحيوان. الجاحظ صنف قبله كتاب الحيوان، ولكن الفرق ما بين كتاب الجاحظ وكتاب الدميري كالفرق بين السماء والأرض. الجاحظ صنفه من ناحية الأدبية، تكلم به على بعض خصائص الحيوان، ولكن الدميري صنفه تصنيفا علميا كانت تعتمد عليه جامعات العالم، تصنيف علمي وبنفس الوقت تصنيف فقهي، يعني أعطاك أحكام الحيوانات على المذاهب كلها، إيش قالت المذاهب الإسلامية، المذاهب الشرعية الأربعة، المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي في كل حيوان من الحيوانات. فمن استطاع منكم أن يعثر على وسيلة الطبعة المصورة، طبعة في مصر طبعة مصورة، وهو مطبوع طبعة قديمة بها مش عجائب الحيوانات عجائب المخلوقات للقزويني، لكنها غير مصورة وطبعة رديئة، المطبعة المصرية لا بأس بها، يعني أفضل ما طبع حتى الآن من طبعات هذا الكتاب. نعم. فالضبع إذن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ما زال الناس يأكلونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن نابها ضعيف لا تتقوى به ولا تعيش. نعم. هنا ناقل عن الدميري قال وهي من أحمق الحيوان لأنه يتناوم حتى يصاد، يعني حال نائم حتى يأتي الناس ويصيدونه بخلاف الثعلب يعمل نفسه نائم حتى يصطاد. الحيوانات بعضها ذكي وبعضها غبي، مثل بني آدم بعضه ذكي وبعضه غبي، فالثعلب يتناوم حتى يصطاد، والضبع يتناوم حتى يصاد، مثل النعامة تضع رأسها بين حجارة وتظن أن الناس لا يرونها، وهكذا الضبع. نعم. وهو من الحيوانات التي تحيض، قال الدميري ومن عجيب أمرها أنها تحيض. نعم. والضبع هو للأنثى، وأما الذكر فيقال له ضبعان. وكذلك الضب يجوز أكله عندنا بدون كراهة، لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم في حضرته ولم يأكل منه، فقيل له أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، كما رواه البخاري ومسلم. فيقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد على أكله دليل على جوازه، ولو كان محرما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. وما يروى من النهي عنه قال العلماء إنه ليس بصحيح، وعلى افتراض صحته فإنه يحمل على كراهة التنزيه ولا يكون محرما، إذ لو كان حراما لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأكله. وكذلك الأرنب يجوز أكلها، لما رواه البخاري أنه بعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبله وأكل منه. نعم. ويجوز أكل الثعلب، قال لأنه لا يتقوى بنابه ولأنه من الطيبات، وكل حيوان ذكر وراءه كنيته. نعم. ويجوز أكل اليربوع، كلكم تعرفون اليربوع، نحن ما عرفنا اليربوع إلا هنا في الكويت، ما نعرفه في الشام، ما نرى ما يأكله الناس، هنا رأينا الناس يأكلونه، أول ما رأيته يعني في حياتي سمعت أن أحدا يأكله، هنا رأيت الناس يأكلونه، أو مما يجوز أكله. قال لأن العربة تستطيبه ونابه ضعيف. وعمر رضي الله تعالى عنه أوجب على المحرم إذا قتله جفرة، و جزاء الصيد ما يجب إلا على الحيوانات المأكولة. نعم. فاستدلوا من إيجاب عمر رضي الله تعالى على المحرم جفرة إذ قتلوا، استدلوا بهذا على جواز أكله. وكذلك يجوز أكل الفنك، والتمور تمور بفتح أوله وضم الميم، وهو حيوان يشبه القط أيضا، ما نعرف هذا الفنك ما رأينا ولا التمور ما رأينا. قال أن العرب تستطب وهما نوعان من ثعالب الترك. هذه الحيوانات موجودة، نعم يعني ما أنا ما أعرفها يعني، وإنما معروف مشهورة، الفنك والتمور معروف مشهور. وكذلك يجوز أكل القنفذ، وذكر هنا عندكم في الشرح مجموعة من الحيوانات الأخرى لا أريد الاستطراد في ذكرها. قال الوبر يجوز أكله، دويبة صغيرة أصغر من الجر، كحلاء العين لا ذنب لها، والدلدل ما نعرفه أيضا، هذا ابن عرس نسمع به ولكننا أيضا ما نعرفه، اللي منكم يعرفه يعرف به إخوانه بعد قليل بعد نهاية الدرس. أما بالنسبة للبغل فيحرم أكله لأنه متولد بين ما يحرم وبين ما يجوز، وكل ما تولد بين ما يجوز أكله ويحرم أكله فإنه يكون حراما. فالمتولد ما بين الحصان والحمار أو ما بين الفرس والحمار لا يجوز أكله، يعني سواء كان الحمار أبا أم كانت الحمار أما فلا يجوز أكله، ولو كان الأب أو كانت الأم من الخيل لاشتراك الحلال والحرام فيه. قال وقد ورد في سنن أبي داود بإسناد على شرط مسلم نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله. وأما الحمار الأهلي فحرام أكله لما ذكرناه في حديث البخاري ومسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. ويحرم كل ذي ناب من السباع، يعني هناك قاعدة عامة في تحريم الحيوانات وهي كل ذي ناب من السباع يحرم أكله، وكذلك كل مخلبين من الطير لما رواه البخاري ومسلم بالنسبة للسباع نهى عن كل ذي ناب من السباع، ولما رواه مسلم من النهي عن كل ذي مخلب من الطير. وبعد ذلك فصل الإمام النووي رحمه الله تعالى في السباع، ذكر أول شيء القاعدة، قال كل ذي ناب من السباع، ليس المراد بذي ناب أي له ناب، كل الحيوانات لها ناب، وإنما المراد بذي الناب من السباع ما كان يعدو بنابه ويتقوى بنابه. وكذلك كل ذي مخلب من الطير، كل الحيوانات لها مخلب طير، مراد لها مخلب تعدو به، لها مخلب تعدو وتتقوت به. فقال كأسد، والأسد له أسماء كثيرة، ذكر هنا أن ابن خالوي ذكر له ابن خالوي 500 اسم، وزاد علي بن جعفر عليه 130 اسما، أي له 630 اسما للأسد، نعم بشدة اهتمام العرب به. والأسد كان يعيش في جزيرة العرب وكان يعني كثيرا بها، وجيشة كانت مأسدة أي كانت مكانا تكثر فيه الأسود، ومن يعني جزيرة العرب كانت في الماضي مليئة بالغابات والأشجار، والبترول الموجود فيها دليل على هذا. وهذا أيضا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، قال لم تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ما قال حتى تصير، وإنما قال حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ستعود وستكون هكذا، وبعد ذلك تقوم الساعة، لم تقوم الساعة حتى يكون هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف عرف هذا لو لم يكن هناك إخبار من الوحي؟ هذا من هذه من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يعرفها باجتهاده. واليوم الاكتشافات، اكتشاف البترول وغير البترول من المعادن الموجودة في باطن الأرض تدل على هذه الحقيقة. فالعرب كانوا يهتمون اهتماما كبيرا بالأسد، ولذلك ذكروا له هذه الأسماء الكثيرة. وكذلك النمر يحرم أكله، لا عم يفصل يذكر تفاصيل القاعدة التي ذكرناها، قال كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد ومن ذي الناب الكلب والخنزير، طبعا هذان لا يحتاجان إلى تنصيص، يعني يحرم كما يحرم ذو الناب، يحرم كما يحرم ذو الناب. أما الكلب فلقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، قال العلماء إنما أمر بغسله لنجاسته فلا يجوز أكله ونجس العين. وأما الخنزير فلقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وليس المراد بلحم الخنزير لحمه فقط، وإنما المراد به اللحم والشحم وكل ما يتعلق بالخنزير، وإنما نص على اللحم لأنه هو الأهم الأغلب فيه، لأن الإنسان يبحث عن اللحم ولا يبحث عن الشحم، ولذلك نص على اللحم وترك النص على الشحم. وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير مقيس بلحمه لأنهما سواء. وأما بالنسبة لذي المخلب من الطير فقال الباز والشاهين والصقر والنسر والعقاب، كل هذه أيضا محرمة لا يجوز أكلها. ويستثنى من ذي المخلب الضبع والثعلب واليربوع، لها مخالب ولكنها ليست محرمة لما ذكرنا. هذه المسائل التي ذكرناها مما فصل به القاعدة، الأسد والنمر والذئب والدب والفيل والقرد بالنسبة للسباع والباز والشاهين والصقر والنسر والعقاب بالنسبة للطيور، لا خلاف فيها بين أصحابنا، لكن هناك أشياء أمور خلافية، الأصح أنها محرمة وقيل إنها جائزة، منها ابن آوى الحيوان المعروف وهو ما بين الثعلب والكلب طويل المخالب لا يعوي إلا في الليل ولا في يوم حين يكون وحيدا، وهو كثير منتشر في كل مكان. والذرة الوحشية الأصح أنها حرام عندنا لا يجوز أكلها. قال أما ابن آوى فلأنه مستخبث وله ناب يعد به ويأكل الميتة، وأما الذرة الوحشية فلأنها تعدو بنابها فأشبه الأسد ولذلك حرموا أكلها. عندنا قولان، القول الأصح أنها محرمة لأنها تعدو بنابها، في قول ثاني ضعيف أنها تجوز أكلها. لماذا؟ إيش وجهه الذي قال بأنها يجوز أكلها؟ ما هو وجهه؟ قال لأن نابها ضعيف ولذلك قال إنها يجوز أكلها، لكنها صح أنها محرمة ولذلك قال. لكن يعني كل مسألة الإمام النووي رحمه الله تعالى طريقة في المنهاج، أول شيء يذكر الأمور المتفقة عليها فقال وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب، ثم قال وكذا، بمجرد أن يقول وكذا معنى ذلك أن المسألة خلافية. الأولى ليش ما قال وابن آوى وهرة وحش في التابع؟ قال لأنها في خلافية، الأولى لا خلاف فيها ولذلك تركها. ثم قال وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح، أي يحرم أكلها في الأصح، لكن في قول ضعيف عندنا يقول بأنها يجوز أكلها. إيش وجهة هذا القول الضعيف؟ قال وجهة القول الضعيف ووجه حله، يعني الذي قال بحله قال إن نابه ضعيف، وأما الهرة وإيش وجه اللي قال بأنها محرمة؟ قال لأنها تعدو بنابها تشبه الأسد. إيش وجه اللي قال بأنها يجوز أكلها؟ قال وجه حلها أنها حيوان ينقسم إلى أهلي ووحشي، فيحل الوحشي منه مثل ما ذكرنا بالحمار، الحمار ينقسم إلى وحشي وإلى أهلي، فالوحشي يجوز أكله والأهلي حرام أكله. قال هذه أيضا تنقسم وتنوع من أنواع القياس. نعم، فقال ما دامت تنقسم تشبه الحيوان الحمار الذي ينقسم إلى وحشي وأهلي، فالأهلي منه حرام والوحشي منه حلال، كذلك هذه تنقسم إلى أهلي وإلى وحشي، فالأهلي منه حرام والوحشي منه حلال، لكن هذا قياس غير معتبر لأنه من قبيل قياس الطرد والعلماء لم يعتبروه. نعم، وأما بالنسبة للأهلية قال هذه الأهلية حرام. ايش الفرق بين الاهليه والوحشيه؟ ليش نفعل الوحشيه وما نفعل الاهليه؟ ولم يدخل معها الوحشيه خلاف فيها قوي ما بين الاصحاب، اكثرهم قال محرمه وكثير منهم قال بانها جائزه. والامام النووي كما ذكرت لكم في مقدمه المنهاج قال اذا اشتد الخلاف عبروا بالاصح، فاذا ضعف الخلاف 90 اماما يقول انها محرمه وعشر يقول انها جائزه يعبر عنه بالصحيح، يعبر عنه بالصحيح. فجره الاهليه الصحيح انها محرمه مثل الجره الوحشيه، ولكن الخلاف فيها ضعيف. الذين اجازوا اكل الجره الاهليه اقل بقليل من الذين اجازوا اكل الجره الوحشيه. نعم. ويحرم ايضا مما يحرم من الامور المحرمه من الحيوانات ما نذب قتله، والالتقاط الخمسة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل وفي الحرم. قال ويحرم ما نذب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأ وفأرة، ويحرم كل صبع ضار. أما هذه الخمس التي ذكرناها فلما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس تقتل في الحل والحرم: الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي رواية لمسلم والغراب الأبقع والحية، وفي رواية لأبي داود والترمذي ذكر فيها السبع العادي مع الخمس، ولذلك قال وكل سبع ضار، وكل سبع ضار يحرم أكله. مراد بالضار هو الذي يعدو يعني ويأكل الحيوان الميتات، وكل سبع ضار أي عاد. وكذلك الرحمة والبغاثة يحرم أكلهما لأنها كالحدأة، الرحمة والبغاثة قياسا على الحدأة لأنها تشبهها. وأما غراب الزرع ففيه خلاف بين أصحابنا، والأصح حل أكله. قال والأصح حل غراب زرع لأنه مستطاب يأكل الزرع ولذلك جاز أكله. قال والأصح تحريم الببغاء والطاووس لخبثهما، وجواز أكل النعامة والكرك والبط والإوز والدجاج والحمام. إيش المراد بالحمام؟ قال المراد بالحمام كل ما عب وهدر. المراد بأنه يعب أن يشرب الماء ليس لا يمصه مصة، وإنما يعني يأخذ الماء مرة واحدة، ما شرب الماء من عفو من غير تنفس. يعني الحيوانات تضع فمها في الماء وتشرب إلى أن ينتهي نسمها وترفع رأسها، تأخذ دفعات متعددة. هذا يأخذ الماء ولكنه دفعة واحدة، يدخله في حلقه وبعد ذلك يأخذ دفعة ثانية، ما يستطيع أن يأكل أن يشرب تبقية الحيوانات فيأخذه من غير مص، بقية الحيوانات تأخذه بالمص. هذا المراد بقوله عبة. وهدر أي رجع صوته، وكل عاب هادر يوجد بينهما تنازل، هذا هو المراد بالحمام. فكل ما عب وهدر يجوز أكله. نعم. وما على شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه، كل ما كان على شكل عصفور يجوز أكله، كعم دليب وصعوة وزرزور، هذه كلها يجوز أكلها للتمثيل، هذه ليست وليست للتحديد مثل بقية الحيوانات التي ذكرنا، حيوانات كثيرة ذكر منها الأسد والأسد والنمر والذب والفيل والقط، وإلا فكل الحيوانات الثانية حرام أكلها. نعم. واستثنى من ذلك الخطاف، قال فلا يجوز أكله. نعم. لماذا؟ قال لأنه نهي عن أخذه، وما دام قد نهي عن قتله فلا يجوز أكله. منها الخفاش والنمل لا يجوز أكله، وقد نهينا عن قتله، وطبعا نهينا عن قتل النمل الذي لا ضرر منه ولا إذاء فيه، أما إذا صار فيه إذاء وضرر فإنه يجوز قتله. والنحل والذباب وكل الحشرات يحرم أكلها، كالخنفساء والدود والصراصير وما شابه هذا كله يحرم أكله، نحن عندنا نحرم أكله، أنتم تضحكون، لكن في كثير من الناس يأكلونه، كثير من الناس يأكلون هذه الحشرات والحيوانات، الخنافس يأكلونها، يأكلون كثير من الحيوانات. يعني إذا كان الناس في تايلاند يأكلون القرد، وإذا كان الناس في كوريا يأكلون الكلب، هو من أفخر الطعام عندهم، يأكلون أشياء كثيرة. نعم. وكذا ما تولد من مأكول وغيره، قاعدة عامة، كل حيوان متولد من مأكول وغيره لا يجوز أكله. فلو نزل كلب على شاة على افتراض وقوعه وحصول التزاوج بينهما وجاء منه ولد فإنه يحرم أكله. ومثاله الواقع ما ذكرناه قبل قليل من البغل المتولد ما بين حصان وحمارة أو ما بين حمار وفرس يحرم أكله. هذه قاعدة عامة، كل ما تولد من مأكول وغيره فإنه يحرم أكله. وأما ما لا نص فيه، ما هو ضابطه، ما هو حكمه؟ قال ما لا نص فيه قاعدته أنه يرجع به إلى أهل اليسار والطباع السليمة من العرب، لأنهم هم الذين خوطبوا بالتشريع في الأصل ونزل في لغتهم ونزل في كثير من الأمور على أعرافهم. طبعا مش أعرافهم اللي جعلت الأمور حلالا أو حراما، والشرع هو الذي جعله حلالا وحراما، ولكن جاء موافقا لما كانوا عليه. فقال العلماء كل ما لا نص فيه أو لم يندرج تحت قاعدة من القواعد التي ذكرناها، ليس من ذوي الناب من السباع، ليس من ذوي المخلب من الطيور، ليس مما تولد بين مأكول وغير مأكول، ليس مما يعيش في البر أو البحر على ما ذكرناه من التفصيل، نعم، كل هذا إيش حكمه؟ لا نص فيه، فنرجع به إلى العرب في حالة اليسار، إلى ذوي الطباع السليمة من العرب في حالة اليسار، ليس في حالة الشح، في حالة القحط، في حالة المجاعة، في حالة المجاعة يأكل الإنسان الميتة والخنزير،